فقيل له إنك أمر الناس ولسنا نراك تأكل معها في صحفة واحدة. فقال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. ولقد مضى بين أيدينا أقوام لا يعلو بيت أحدهم وأمه أسفلا. إنها الجنة يا طالب الجنة، إلزم قدمي أمك فثم الجنة. روى الترمذي وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوصل أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وفي صحيح سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من مسلم له والدان مسلمان فيحسن إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالما. لأمك حق ولو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديها يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لا تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها، ومن ثديها شرك لديك نمير. فضيعتها لما أسأت جهالة، وطال عليك الأمر وهو قصير. فآها لذي عقل يتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت يحمل أمه وراءه على ظهره، فقال له: هل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. وفي رواية: لا، ولا بطلقة من طلقاتها. أيها المسلمون، كم ساعات قضى فيها المسلم للوالدين حاجات، غفر الله عز وجل بها الذنوب والزلات، ونفس بها الهموم والكروبات. كم ولد بار أو فتاة بارة قاما من عند والديهما بعد سلام أو طيب كلام أو هدية متواضعة، وقد فتحت أبواب السماء بدعوات مستجابات لهما من والديهما الضعيفين الكبيرين. واسمعوا رحمكم الله، اسمعوا إلى هذه القصة التي يرويها أحد الضباط العاملين في جهاز الحماية المدنية. قال: وصلنا إلى بيت قد اشتعلت فيه النيران، وفي البيت أم وأطفال لها ثلاثة. بدأ الحريق في إحدى غرفها، فحاولت الأم الخروج من الأبواب فإذا هي مغلقة. صعدت سريعا مع أطفالها الثلاثة إلى سطح المنزل لتخرج من بابه، فوجدته مغلقا كذلك. حاولت فتحه فما استطاعت. كررت سعيها التكرار الحرام في المنزل وبدأ التنفس يصعب، احتضرت الأم صغارها ضمتهم إلى صدرها وهم على الأرض حتى لا يصل الدخان الخالق إليهم، والأم الرؤوف تستنشقه. فلما وصلت فرق الإنقاذ إلى سطح المنزل وجدوها ملقاة على بطنها، ثم رفعوها فإذا بأبنائها الثلاث تحتها أموات كأنها طير يحلو على فراخه، يجنبهم الخطر، تدافع عنهم من عدو كاسر. وجدوا أطراف أصابع يدها مهشمة وأظفارها مقطوعة، إذ كانت تحاول فتح الباب برا ثم ترجع إلى أولادها لتحميهم من لهيب النار وخنق الدخان مرة أخرى حتى ماتت وماتوا. ومع كل هذه التضحية والتفاني في الحفظ والرعاية التي تقدمها الأم لولدها وفي لذة كبدها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظم حقها مع الوالد: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. مع هذا الحب الفياض والعطف الرؤوف والحنان المتدفق نسمع ونرى ألوانا من العقوق وأصنافا من نكهان الجميل والقسوة العجيبة والغلظة الرهيبة وإساءة العمل وسوء التعامل التي سمر بعضها بعد حين إن شاء الله تعالى، والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمع كثرة النصوص والآثار التي تدل على عظم شأن الوالدين ورفع مكانهما، إلا أن بعض الناس هدانا الله وإياهم قد أخلوا بهذا الجانب إخلالا عظيما. فكم سمع الناس وقرأوا بل شاهدوا من مظاهر العقوق القولية والعملية ما يندى له الجبين ويتفطر له القلب، ويزداد الأمر شناعة إذا كان بعض أولئك المقصرين في حق الوالدين من أهل الصلاة والجمعة والجماعات. عباد الله، إن لعقوق الوالدين صورا كثيرة، منها أن يظهر الإنسان بوجه عبوس عندما يقابل والديه، بخلاف ما لو قد قابل أصحابه. وإنك لتعجب ممن يتكلف البشاشة والابتسامة مع الآخرين بينما يتثاقل في إظهار ذلك مع والديه. من صور العقوق أيضا النظر إلى الوالدين نظرة حادة كأنه ينظر إلى عدوه. قال مجاهد رحمه الله تعالى: ما بر والديه من أحب النظر إليهما. من صور العقوق أيضا التأخر في قضاء حاجاتهما والتسويف بها إلى أن يمل الوالدان من سؤاله بعد ذلك. ومن صور العقوق وما أكثرها في زماننا قيام الرجل بحق زوجته والاعتناء به في مقابل عدم الاعتناء بحق الوالدين وعدم المبالاة به بل تضييعه. ولا حاجة بنا أن نذكر صورا من العقوق بغيضة ليست والله من صفات المسلمين بل ولا من عادة عرب الجاهلية كضرب الوالدين أو لعنهما أو سبهما أو المسق عليهما أو رميهما في زور العجزة والتخلص منهما. نعوذ بالله نعوذ بالله من الخزي والخذلان في الدنيا والآخرة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنمان. إن عقوبة العاق لوالديه معجلة له في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى إني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين ولا يرونه لازما لزوم الدين، يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات وكأنهم لا يعتمدون طاعتهم من الواجبات، ويقطعون الأرحام التي أمر الله بوصلها ونهى عن قطعها بأبلغ الزجر، وربما قابلوها بالهجر، إلى أن قال رحمه الله وليعلم البار بالوالدين أنه مهما بلغ في برهما لم يف بشكرهما. ثم قال رحمه الله وبرهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن بمحظور أي ما لم يكن حراما، وتقديم أمرهما على فعل النافلة والاجتناب بما نهيا عنه والإنفاق عليهما والمبالغة في خدمتهما واستعمال الأدب معهما، فلا يرفع الولد صوته عليهما ولا يحدق نظره إليهما ولا يدعوهما باسمهما ويمشي وراءهما ويصبر على ما يكره مما يصدر منهما. انتهى كلامه رحمه الله. وأزيد على كلامه رحمه الله فأقول قابلهما يا عبد الله، قابلهما بوجه طلق، قبل رأسهما إذا مسحتهما فبالمعروف من دون إساءة، تكلم معهما باللين، قدم لهما ما تشتهي نفساهما من طعام، وأهد لهما قبل أن يسألا شيئا، تحسس تحسس ما يحبان فاجلبه إليهما، كن خادما مطيعا لهما، أبهجهما بالدعاء لهما آناء الليل وأطراف النهار بالرحمة والمغفرة والرضوان. غض الطرف غض الطرف عن أخطائهما وزلاتهما. إياك يا عبد الله، إياك أن تشكو أحدهما إلى الناس، أنخل السرور عليهما، صاحبهما بالمعروف واطلب الدعاء منهما. فاللهم ارزقنا البر لوالدينا أحياء وأمواتا، واجعلنا لهم قرة أعين، وتوفنا وإياهم وأنت راض عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. اللهم قد قصرنا في برهما والإحسان إليهما، فتجاوز عنا واغفر لنا